بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الفواحش وعلاقتها بخطوات الشيطان والتي نهينا عن اتباعها والحذر منها، نتناول في هذه الحلقة الفواحش وكيفية اجتنابها، وذلك لأنه لا يمكن أن تستمر أو لا يمكن أن نحافظ على فطرتنا النقية أو إيماننا أو زكاة نفوسنا أو المصير الجميل الذي أعده الله تعالى لنا ووعدنا به إلا بهذا الاجتناب. هذا الاجتناب تعلق به كل مصالح حياتنا في الدنيا والآخرة، ابتداء بالحفاظ على حقيقتنا، الحفاظ على مشاعرنا، الحفاظ على طهارة هذه المشاعر، فلا تتدنس بتلك الانحرافات أو بذلك أو أن تقع في تلك المستنقعات التي يريد الشيطان وفريقه وحزبه أن يجرنا إليها. تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضراته أو في كلماته المختلفة حول الفواحش وخطورتها، إلى تعرض إلى هذا الجانب، إلى جانب الاجتناب، لأنه لا يمكن أن نكتفي بالحديث عن الوعيد والمخاطر دون أن نذكر الجوان أو نذكر كيفية الاجتناب، لأن القرآن الكريم دعانا إلى هذه المعاني ووضع منظومة متكاملة لذلك. يقول السيد عبد الملك: الله سبحانه وتعالى قد جعل من التوجيهات والتشريعات ما يساهم في حماية مجتمعنا المسلم من خلال الالتزام بها من الوقوع في هذه الجريمة. طبعا يمكن تصنيف ما ورد في القرآن الكريم حول القضايا المختلفة المرتبطة بالقيم إلى أمرين: هناك توجيهات، مثال الله تعالى يقول اتقوا الله، مثال يقول ولا تقربوا الزنا، مثلا هذا توجيه، والتشريع هو المرتبط بالأمور التي تعين على تحقيق هذا التوجيه الإلهي. أحيانا حتى التوجيه نفسه قد نعتبره تشريعا، مثال الله تعالى من توجيهاته الحفاظ على النفس، يعني والأمر بتزكية النفس، هذه توجيه. ثم التشريعات تدخل في هذه التوجيه، التشريعات المرتبطة بذلك التوجيه، المراد حفظ النفس من الوقوع في الفاحشة، ويصبح بذلك التحريم والزنا داخل في تلك ذلك التوجيه المرتبط بزكاة النفس. بذلك أحيانا في طبعا هذا كله باب تصنيف، يكون التوجيه نفسه نعتبره تصنيفا، نعتبره تشريع من التشريعات. يعني مثال كما قلنا من أركان تزكية النفس، يعني تزكية النفس توجيهات إلهية، هذه التزكيات تنفذ من خلال الكثير من المحرمات ومنها حرمة الزنا. ثم في هذا الأمر، يعني بالنسبة للزنا نفسه أيضا هناك تشريعات فرعية مرتبطة به حتى لا يقع، تشريعات وقائية يعني قبل وقوعه، وكذلك تشريعات في حال وقوعه، يعني التشريعات الإلهية دائما تشمل كل الجوانب. يقول السيد عبد الملك: وجعل في تلك التشريعات يعني ما يمثل حاجزا يصون المرأة ويصون الرجل من الوقوع في هذه الجريمة. بابا سيد الملك قدم هنا المرأة على الرجل لدور المرأة في هذا الأمر، يعني ولهذا الله تعالى كذلك قدم الزانية على الزاني. لماذا؟ لأن المرأة لها دور كبير، المرأة التي تحتشم، المرأة التي تلبس لباس الشرعي الذي أمر الله تعالى به، المرأة التي تتكلم من دون يكون كلامها يعني معتدلا لا إغراء فيه، وبطريقة وتتصرف تصرفات المناسبة وتتحرك بالحركة المناسبة، ولا تخرج هكذا أو تتجول في كل محل يعني من دون ضوابط أو من دون حاجة، بل تراعي في ذلك الحاجات المختلفة والضرورات المختلفة، وكذلك لا تذهب للمحال التي يوجد فيها الفجرة والفسقة ونحوهم. طبعا بهذه الحالة المرأة تحفظ نفسها بسهولة، وبالتالي يعني تحفظ كذلك الرجل، لأن حفظ المرأة لنفسها هو حفظ للرجل نفسه. ولهذا المتآمرون يستعملون المرأة كلعبة، كوسيلة إغراء في كل المحل. لو أن المرأة مثلا لم تقم بهذا الأمر لربما الكثير من الرجال لم يجدوا المبرر أو الذريعة التي تجعلهم يقعون في هذه الأمور. ولذلك مع كون الرجل والمرأة يشتركان في هذه المعصية، إلا أن نصيب المرأة في الإغراء، وخاصة إذا أدت إلى هذا الأمر، يكون نصيبها في الجرم أعظم، مع أن كلاهما مجرم وكلاهما خطأ، ولكن أحيانا بعض الناس تجده هكذا سليما طاهرا عاديا، ولكن يتعرضوا لمثل هذه المغريات ولا يستطيع أن يمسك نفسه باعتبار أنه لم تكن له الوقاية أو التحصين الكافي. ولهذا الآن في الذين مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني في مضادتهم أو في مواجهتهم للحجاب، قالوا لماذا لا يغض الرجال الأبصار؟ سمعت حتى النساء يتحدثن يدافعن عن هذا الأمر، ويصورون أن أمر الجمهورية الإسلامية بالاحتشام واللباس المحتشم، يقولون بأن هذا مضاد لحرية الإنسان. فقال يعني بعض الذين الآخرون، طبعا الذين يمثلون الجمهورية الإسلامية، قالوا لأن هذا حتى يحتفظ المجتمع يكون نظيفا ولا تظهر فيه الفواحش. قالوا لماذا لا يؤمر الرجال بغض البصر؟ انظروا هنا عندما نطبق هذا على الواقع، يعني مثال لدينا، المرأة عندما تسير في الشارع قد يراها 1000 رجل أو 2000 إذا كان الشارع طويلا وكان مزدحما، كم يعني امرأة واحدة تمشي سافرة، يعني المطالب من 1000 شخص أو 2000 شخص شبابا ونساء ورجالا، عفوا شبابا وأطفالا ورجالا وكل أصناف، كلهم عليهم أن يغضوا أبصار لأجل هذه. كان في إمكانها فقط لهذه، مادام الأمر متعلق بشخص بواحد بمرأة واحدة، أن تلبس لباسا محترما، وبالتالي هؤلاء الناس يسيرون سيرا عاديا. أي رجل في الدنيا عندما يرى امرأة محتج بلباسها الشرعي عادي، يعني لا يتحرك فيه، تتحرك فيه الغرائز ولا يثار، يعني بل يحترمها ويقدرها، بخلاف تلك المرأة التي تلبس لباسا غير محترم، لأن القصد هو الإثارة، القصد هو تحريك غرائز الرجال، ثم بعد ذلك تحصل مثل ما في الغرب، في الغرب في كل لحظة تحصل جرائم الاغتصاب والتحرش ونحوها. ولذلك الإسلام جمع بين الأمرين، أمر الرجال بغض البصر، طبعا الأمر الرجال والنساء، وأمر النساء بأن يلبسن لباس المحترم الذي لا يثير، يعني حتى يعني في الواقع، يعني في الواقع الفطر الإنساني، مهما كانت المرأة في جمالها ولبست لباسا محتشما ومحترما وحجابا شرعيا فضفاضا بالشروط الشرعية وتحركت، لا تثير الغرائز، قد يعني يرون جمالها ولكن لا تثير فيهم الغرائز. وفي نفس الوقت لو أن امرأة دميمة قبيحة ولبست لباسا مثيرا ومغريا تتحرك الغرائز، لأن العبرة ليس في الجمال وعدم الجمال، حتى أن الحجاب نفسه في الشارع لا يحجب الجمال، المرأة أحيانا تزداد جمالا بذلك الحجاب، وإنما يحجب الإثارة ويمنع الإثارة، فرق بين الجمال وبين الإثارة. وبالتالي هنا الشرع منع من هذه الغرائز واعتبرها عورات في الأصل تستر ولا تظهر، ولذلك يعني الشريعة جعلت هذا الأمر صيانة المجتمع بهذه الطريقة. لهذا السيد عبد الملك قال: وجعل في تلك التشريعات ما يمثل حاجزا يصون المرأة، المرأة تشعر بمسؤوليتها عن هذا الأمر، وأنها أنها السلاح للمرأة التي تسير بذلك الشكل بتلك الزينة بتلك الإثارة، تشبه ذلك الذي يسير بسيارته بسرعة شديدة، فهو ربما بعض الناس يفرون ولا يصيبه، ولكن قد يأتي من يصيبه، كذلك المرأة، ربما الكثير من الناس أتقياء يغضون أبصارهم لا يهتمون لها لا يهتمون بها، ولكن يوجد ناس آخرين، يعني كل إنسان عرضة، طبعا حتى الإنسان الصالح قد يكون عرضة لنوع من الأحيان، يكون هناك نوع من الغفلة ونحوها. فلذلك المرأة بذلك الشكل هي تساهم بتصرفها هذا الأمر بهذه الطريقة، مع أنه كما قلنا يمكنها أن تحافظ على جمالها وعلى من غير وأن تلبس لباسا محترما، حتى الحجاب نفسه يعني جمال. للأسف يعني لو أن المرأة الغربية في لباس الموضة مثلا لبست الحجاب لبسه نساء، لهؤلاء النساء طبعا اللاتي السافرات، لأن قصدهم هو فقط تقليد المرأة الغربية، وإلا المرأة حتى المرأة الغربية قبل فترة قصيرة لم تكن بهذا الشكل. طبعا هؤلاء كلهم تحت أسر ما يسمى بمؤسسات الموضة، كل عام يستبدلون الموضة وبأشكال جديدة ويربحون أموالا كثيرة جدا، وأحيانا بعض الألبسة مهينة جدا للمرأة، ولكن لأنه فقط لبستها فنانة أو لبستها امرأة معينة مشهورة صار ذلك يعني معتمدا في فطرة تلك المرأة. لكن لو لبستها هكذا تقول هذه لا يصح، هذا سيسخر من الناس. ولكن عندما تظهر في وسائل الإعلام امرأة معينة مشهورة تلبس مثل ذلك اللباس يعني تصبح شيئا عاديا، وبالتالي هؤلاء ليسوا أحرارهم يتصورون أنفسهم متحررين، ولكنهم في الحقيقة عبيد لهؤلاء لهذه الشركات، وكثير منها لهم علاقة بالكيان الصهيوني وباللوبي الصهيوني. يقول السيد عبد الملك: هذه الضوابط الشرعية في كل الجوانب هي مهمة جدا في صيانة مجتمعنا المسلم، في الحفاظ على عفته، على طهارته، على شرفه، على كرامته، على إنسانيته، على أخلاقه، كل هذه مرتبطة ببعضها. يعني هذه مثل الطعام، يعني تصور شخص قدم طعام وفر في كل شيء، في كل ما يحتاج إليه، ولكن أضاف إليه في بعض التوابل بكمية زائدة، فالناس ينفرون عنه. إذا كان هذا تابع حلال، إذا أضاف ملح زائد فقط الناس ينفرون منه، فكيف لو أضاف شيئا قذرا؟ الناس كلهم ينفرون منه. لو وجد البعض مثلا ذبابة فقط في ذلك الطعام يأنف من ذلك الطعام. فهكذا بالنسبة لما يسمى بالفواحش تسيء للإنسان مهما كان، مهما كانت كرامته، مهما كانت إنسانيته، مهما كانت منجزاته، حتى لو كان مجاهدا، حتى لو ضحى ما ضحى، يبقى هذا الأمر يعني مسيئا إليه، مسيئا إلى شرفه، إلى كرامته، إلى إنسانيته، إلى أخلاقه. وبالتالي هذه الأمور كلها، لأن الكمال الإنساني يرتبط بعضه ببعض. يقول السيد عبد الملك: الضوابط الشرعية ذات قيمة عالية، وهي التي تشكل الضمانة المؤكدة لحماية المجتمع المسلم. ثم ذكر سر تعبير الله تعالى عن حرمة الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال: عندما نلاحظ في النص القرآني كيف قال ولا تقربوا، أتى بمفردة ولا تقربوا، قال المشكلة على الإنسان هي الاقتراب. الزنا لا يأتي إلا عبر المقدمات، له مقدماته، له الوقوع في المقدمات هو الذي يوقع في الجريمة، هو الذي يسقط الإنسان إلى هذه الجريمة الشنيعة الفظيعة السيئة للغاية. ولهذا أتت عبارة ولا تقربوا، يعني احذروا من المقدمات، لأنه لا يمكن أبدا الوقوع في هذه الجريمة إلا من خلال المقدمات. يعني الإنسان قبل أن يقدم على الفاحشة أو قبل أن يقترب منها يكون مالكا لنفسه، مالكا لأمره، مالكا لزمامه، لكنه عندما يقترب لتلك المقدمات ويخطو تلك الخطوات التي يدعوه إليها الشيطان يدخل في مرحلة لا يمسك فيها نفسه، لا يمسك فيها غريزته، وبالتالي يقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى بدل أن يقول وحرمنا عليكم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، لمجرد الاقتراب من أي مقدمة من مقدماته، لأن الإنسان في مرحلة من مراحل ذلك الاقتراب أو في مرحلة من مراحل ذلك التقدم يخرج عن نفسه. مثل شخص يعني يسبح في البحر في الشاطئ، تكون هناك أمواج مثلا، فهو ما دام يعني إذا كان أمواج كبيرة فلا يدخل أبدا، لأنه أي موجة ستجذبه، لكنه إن دخل فبكل خطوة يخطوها ويتقدم يعني يصبح كما يقال ميؤوسا منه، لأنه سيأتي كل خطوات ستأتي أي موجة وتجذبه، ثم يحاول أن يعود ولا يستطيع أن العودة. هكذا بالنسبة لمستنقع، بالنسبة لبحر الفواحش هذا إذا جذب أي شخص يغرق فيه ويبقى حياته كلها رهنا به، ويسيء إلى كرامته، يسيء إلى أسرته، إلى مجتمعه، يسيء إلى دينه، إلى دنياه، إلى آخرته، كل هذه المعاني. ثم ذكر نماذج عن تلك المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في الفاحشة، وأولها التبرج. فقال: المقدمات يمنعك عنها الضابط الشرعي، الالتزامات الشرعية التي تحرمها، التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يحرم الإسلام التبرج الذي يمثل حالة من الإغراء واستمالة الآخرين، وهذا تحريم على النساء. يحرم على المرأة التبرج الذي تغري به الآخرين، عندما تظهر زينتها ومفاتنها أمام الآخرين من غير الأرحام. هنا لأن غرض ذلك اللباس ما هو؟ غرض اللباس الحقيقي هو التستر، وهو الحماية من الشمس البرد والحر، يعني كما ذكر الله تعالى ذلك. وعندما لكن ذلك اللباس الفاحش ما دوره؟ هل دوره الستر؟ هل دوره الحماية؟ لا، دوره فقط الإغراء والإثارة وتحويل الآخرين إلى ذئاب تنهش بنظراتها وقد تمارس الخطية أثناء تلك النظرات. والحمد لله رب العالمين.